الفلاح هذا طريق الجناح لما صفر بقى الصور يدلو البصر فانسلال الشوان لما صفر بقى الصور يدلو البصر فانسلال الشوان باب جم الحبور يغرف طيور شاريا جذلان باب السرور جم الحبور يغرف طيور شاريا جذلان باب السرور جم الحبور يغرف طيور شاريا لدى البكور عطر يفور يغمر وصب ذوب العقي وطابع غدا وبالعقي قم يا سلام ما تكفي تزور ببرد الأمي تذكر شعار الرقي وطابع غدا وبالعقي وطابع غدا وما أجل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا فاتان وما أجل لما انتشر على الزهر مشرقا مشرقا وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما تهوئ وقد يشير إلى الغدير حتى يصير ما هذا طليق الجناح أمره